سأل سائل سؤال معروف وسائل منكر هنا، والذي سأل هذا السؤال هم الكفار بعذاب واقع، والمقصود بعذاب الواقع عذاب يوم القيامة. وسؤال الكفار عن يوم القيامة كان في عامته سؤال استبعاد واستهزاء، كقولهم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هذا من أسئلتهم، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني أئنا لمبعوثون ثم بعد ذلك ندان ونحاسب. فقد كان سؤالهم سؤال استبعاد، وكذلك قول الله تبارك وتعالى سؤالك عن الساعة أيان مرساها، وقولهم هيهات هيهات لما توعدون، ومعنى أيان مرساها يعني أين ترسو ويأتي وقتها، ويقولون هذا استبعادا، أو يطلبون العذاب طلبا من باب تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في قوله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا قطنا يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وكذلك قولهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء وإتنا بعذاب أليم. فقد كان سؤالهم بالعذاب الواقع، سواء كان هذا العذاب الواقع هو العذاب عذاب يوم القيامة الذي أوعدهم الله تبارك وتعالى به، أو العذاب الواقع في هذه الدنيا وهو عذاب الهزيمة والاستئصال، قد كانوا يستبعدون هذا ويرون أن هذا أمر بعيد وأنه لا يتحقق هذا. فسؤالهم هنا إنما هو سؤال ليس الاستفهام، يعني ما استفهموا هذا ولا طلبوا من النبي يعني متى هذا اليوم وهل يأتي وماذا يكون الأمر فيه، فسؤالهم لم يكن بالاستفهام، وإنما كان سؤالهم للاستبعاد أو للاستهزاء أو للتعجيز. سأل سائل بعذاب واقع. وقول الله تبارك وتعالى وصف الله لهذا العذاب بأنه واقع يعني أنه لا محل، لا بد أن يقع وأن يأتي. ثم خص الله تبارك وتعالى هذا العذاب بالكافرين المستبعدين لهذا، قال للكافرين، يعني هذا العذاب للكافرين ليس له دافع. وصف الله عز وجل هذا العذاب بأنه لا يستطيع أحد أن يدفع، ومعنى يدفع يعني يمنع وقوعه، فلا توجد قوة تعاجز قوة الله تبارك وتعالى وتدفع هذا، ما دام أن الله الآمر بالعذاب وهو الذي يأتي به فإن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء ولا يدفع أمره شيء سبحانه وتعالى. لذلك قال للكافرين ليس له، أي ليس لهذا العذاب دافع يدفعه بل سيقع. ثم قال تبارك وتعالى من الله، يعني هذا العذاب كائن من الله، وهذا تهديد وتخويف، مو من أحد، مو من ملك من الملوك ممكن أن يعني يحتال عليها أو يدفع بطريقة ما، بل هذا العذاب من الله. ثم وصف الله عز وجل نفسه فقال من الله ذي المعارج، ذي صاحب المعارج. المعارج جمع معراج، والمعراج ما يصعد فيه في السماء، فكل شيء تعرج فيه فهو معراج. فوصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه صاحب المعارج، ثم شرح الله عز وجل أو فسر هذه المعارج فقال تعرج الملائكة والروح إليه، يعني أن الرب تبارك وتعالى هو في العلو وهو صاحب المعارج، يعني صاحب هذه المصاعد التي تصعد، وهذه المصاعد تصعد فيها الملائكة، تعرج الملائكة، ملائكة جمع ملك، وهم هذا الخلق من نور الذي خلقهم الله تبارك وتعالى وبثهم في ملكه، في ووكلهم بأمور يحفظونها، وكل ناس بالسماء وناس بالأرض وناس بالمطر وناس بالأرواح وناس بالعرش، يعني بناس يعني منهم يعني بعضا من هؤلاء الملائكة، فكل موكل بأمر من الأمور. تعرج الملائكة والروح، الروح يطلق ويراد به أحيانا جبريل، ويكون هذا من باب عطف الخاص بعد العام، لأن جبريل هو من الملائكة، فيكون عطفه الله تبارك وتعالى تشريفا وتعظيما وتخصيصا بالذكر لهذا الملك المخصوص، وذلك أنه ينزل بالروح وهو الوحي ينزل به على الأنبياء، فهو يعني السفير بين الرب تبارك وتعالى وبين الأنبياء، يأتيهم بالوحي ثم كذلك يعرج إلى الرب تبارك وتعالى منهم بحاجتهم. تعرج الملائكة والروح، هذا معنى من المعاني. أو يكون المقصود بالروح أرواح بني آدم، وقد جاء أنها يعرج بها ولا تعرج بنفسها. طبعا هذا القول يكون مرجوح، لأن الله تبارك وتعالى وصف العروج هنا، أعني أسند العروج هنا إلى الملائكة وإلى الروح، وكأنها تعرج بنفسها. أما أرواح بني آدم فإنها يعرج بها. فرق بين من يعرج بنفسه بمعنى أنه يصعد بنفسه، وبين من يعرج به يعني يصعد به إلى السماء. على كل حال، قد جاء في الحديث أن روح المؤمن يعني إذا جاء ملك الموت فقبضها من جسد العبد المؤمن، فإن ملائكة ملائكة الرحمة يأخذونها ويحنطونها بحنوط من الجنة وبكفن من الجنة، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا فتفتح لهم، ثم الثانية، ثم إلى السماء التي فيها الله، هي السماء السابعة. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني يأمرهم، يقول للملائكة أن ردوا روح عبدي إليه، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم ثلاثة أخرى. وهذا جاء مفصل في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم. وأما روح الكافر والمنافق فإن ملائكة العذاب يأخذونها فيحنطونها بحنوط من النار وكفن من النار، فإذا صعدوا بها خرج منها ريح كأنتني ريح جيفة وجدت على سطح الأرض، حتى إن الملائكة تتأذى من هذه الرائحة الخبيثة، فيقولون روح من هذا الخبيث، فيقولون هذه روح فلان ابن فلان. فعند ذلك إذا جاءوا للسماء الدنيا تقفل في وجههم. وتلى النبي قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. ولذلك ترد هذه الروح، ولكن لا يردونها على النحو الذي أصعدوها به، وإنما يلقونها إلقاء. وتلى النبي قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعود روحه إلى جسده مرة ثانية. لكن يعني الصحيح في معنى الآية أن الروح هنا إنما هو جبريل، وعطفه الله تبارك وتعالى على الملائكة كما ذكرنا من باب عطف الخاص بعد العام: تعرج الملائكة والروح إليه. وهذه الآية من أصرح وأدل الآيات على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأن الله وصف نفسه هنا بصفة العلو، فقال: من الله ذي المعارج، صاحب المعارج، أنه في العلو. ثم قال: تعرج الملائكة والروح إليه. وإلى معروف، إلى معروف أنها بمعنى أنها يعني من إلى غاية معينة، فعروجهم عروج الملائكة من الأرض وعروج الروح من الأرض إلى الله سبحانه وتعالى. والعروج هو الصعود، لا يعني صرف لللفظة عن هذا. فهذا من أعظم الأدلة على أن الله تبارك وتعالى إنما هو يعني فوق عباده سبحانه وتعالى، وأن الملائكة والروح يعني يصعدون إليه. ثم قال جل وعلا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعلق هذه في يوم كان مقداره 50,000 سنة بالعذاب، يعني أن العذاب الواقع الذي ليس له دافع والذي هو من الله، هذا العذاب كائن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني يتحقق للكفار في هذا اليوم. وليس هذا مقدار العذاب، ولكن وقوع العذاب في هذا اليوم، يعني بدء العذاب في هذا اليوم. وهذا اليوم لا شك أنه يوم القيامة، وأن هذا طوله، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطول، فقال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك قال: وما من صاحب إبل، وقال: وما من صاحب بقر، وقال: وما من صاحب غنم. وكلها يكرر النبي أنه يعذب ببقره وغنمه وإبله، كما يعذب صاحب الذهب والفضة بفضته وذهبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا العذاب الذي هو للكفار يقع في هذا اليوم، يعني يقع بدءه وليس طوله، وإنما يقع بدءه في هذا اليوم الطويل العصيب، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذه 50,000 سنة مقداره أي من سنين الدنيا، يعني أن طوله وهو يوم واحد ولكنه بطول 50,000 سنة من السنين الذين عدها على هذه الأرض. ثم قال جل وعلا: فاصبر صبرا جميلا. اصبر صبرا جميلا يعني على استهزائهم استبعادهم وكفرهم وإنكارهم. وذلك أن النبي كان يشق عليه صلى الله عليه وسلم إنكار الكفار واستهزاؤهم، فإذا ذكرهم بيوم القيامة وهو حق وأنه واقع وبهذا العذاب وأنذرهم به استهزأوا، قابلوا هذا بالاستهزاء وبالسخرية وبأن هذا أمر لا يقع والاستبعاد. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: فاصبر صبرا جميلا، اصبر على استهزائهم. وكان النبي يعني يضيق صدره بما يقولون، كما قال الله تبارك: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يضيق صدره لأنه مشفق عليهم، يشفق عليهم ويحب لهم الهداية وهم يقابلونه بهذه الإساءة. بل كان هذا قد يؤدي أحيانا عنده إلى يعني الغم الشديد الذي يكاد يهلكه، كما قال تبارك وتعالى: فلعلك باخ عن نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فأمره الله تبارك وتعالى بالصبر. كذلك أيضا الصبر هنا الصبر في ألا يستعجل عذابه، وذلك أن من شأن المكذب والذي يخبر بخبر يقيني ثم يجد التكذيب والصد والإعراض ممكن يرد يقول يعني عجل الله لكم هذا العذاب الذي تكذبون به، فربما استعجل لهم العذاب. فاصبر صبرا جميلا لا تستعجل لهم. وقد جاء هذا المعنى كذلك في القرآن كما قال تبارك وتعالى يعني قال: ولا تستعجل لهم، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولا تستعجل لهم يعني العذاب. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم يعني لا تستعجل لهم العذاب. فهنا فاصبر يعني اصبر على استهزائهم وعنادهم وفجورهم، وكذلك اصبر فلا تستعجل لهم العذاب، لأن لله تبارك وتعالى حكمة فيها. فاصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا مذمة معه ولا سباب معه، في صبر وصبر جميل. صبر الجميل اللي هو خلاص يعني يصفى عنهم ويتركهم ولا يسافرهم ولا يشاتمهم ولا يلاغرهم، وإنما يعني يكف عنهم ويعرض عنهم. قال: فاصبر صبرا جميلا. ثم قال جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا. إنهم يعني إن هؤلاء الكفار يرونه يعني هذا العذاب بعيدا. بعيدا أن أماد يقول لك متى يكون هذا، أيان يوم القيامة، هيهات هيهات لما توعدوا. قال جل وعلا: ونراه قريبا. ونراه الرب تبارك وتعالى قريبا، وذلك أنه في علم الله تبارك وتعالى متحقق واقع لا محالة. وهم يرونه بعيدا يعني بعيد الحصول، بعيد الحصول والحدوث، وليس بعيد الزمن، والبعد هنا بعد الزمن، وإنما بعد الاستحالة، بعد عدم الحصول. إنهم يرونه بعيدا يعني مستحيلا لا يقع، أو أنه بعد آماد طويلة من السنين من يعيش إلى هذه الآماد البعيدة. ولا يفقه هؤلاء المجرمون أن من مات فقد قامت قيامته، وأن خلاص إذا مات انتهى، دخل في منازل الحساب وبدأ الأمر، يعني خلاص أصبح بالنسبة إليه واقع لا محالة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم شرع الله تبارك وتعالى في وصف يعني الوقت الذي يبدأ فيه هذا العذاب، فقال: يوم تكون السماء كالمهد. هذا يوم القيامة تكون السماء التي فوقنا هي السبع سماوات كالمهل. المهل هو كل معدن يذاب، إذا ذيب فهو مهل. وقد يطلق على الزيت خاصة الكدر إذا غلى الزيت، وأي معدن أذبته فهو مهل في لغة العرب. خدت رصاص مثلا وأحميته في النار حتى ذاب وماع، هذا مهل. يوم تكون السماء وهي شديدة مبنية لكنها من شدة هذا اليوم تكون كالمهل، كالفضة أو الرصاص المذاب. وتكون الجبال كالعهن، الجبال، وهي هذه بصخورها العظيمة ويعني ارتفاعها الشامخ، لكنها تصبح كالعهن. العهن هو الصوف، هو الصوف، الصوف المنفوش. وقد وصف الله تبارك وتعالى حال الجبال في يوم القيامة فبين أنها حال، قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا يوم القيامة تنسف، ثم إذا نسفت تكون كالكثيب المهيل. قال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، والكثيب اللي هو كوم الرمل المهيل الذي يعني المتفتت الذي تغوص قدمك فيه الذي لا يتماسك، ثم على ذلك تصبح كالعهن كما قال تبارك وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والعهن هو الصوف، والمنفوش يعني مول الصوف ممكن يلصق بعضه يعني شعراته بعضها ببعض، وممكن إذا يعني فككتها ونفشتها تصبح متباعدة هذه الشعرات بعضها عن بعض، فيصبح الجبال على هذا النحو. ثم على ذلك يذروها الله تبارك وتعالى إلى حيث يشاء، وتكون الجبال كالعهن. وهذا كله تخويف لهذا الإنسان، يعني أنت يا إنسان بضعفك ما موقعك في وقت تصبح السماء التي فوقك مثل المعدن المذاب. احنا إذا شوية الشمس لا يغطينا بها شيء من السحب وغيره نشعر بالضيق وبالاختناق، فكيف إذا كانت السماء نفسها أصبحت يعني متساقطة منهارة وأصبحت على هذا النحو، والجبال نفسها نسفت وأصبحت على هذا النحو. فما موقع الإنسان الضعيف الحال في هذا يعني المقام؟ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، يعني من شدة الهول والكرب لا يسأل حميم حميما. الحميم هو الولي الصادق في ولايته، والصديق الصادق في صداقته، والقريب الوفي المخلص في قرابته، فهذا حميم. ومعنى أنه حميم مأخوذ من الحمو، يعني أنه يحملك، كل من يحملك ويغضب لك فهذا يعني يواليك، إذا رأى مثلا فيه الشر عليك يقوم يحملك ويريد أن يفتديك بما عنده. فهذا الصديق العزيز والقريب القريب هذا لا يسأل عن صديقه ولا يسأل حميم حميما، يسأل عن حاله. يعني في الدنيا شلون لما يكون إنسان اثنين في صداقة عظيمة أو في ولاية عظيمة قرابة شديدة ويحب بعضهم بعضا، لا شك أنه إذا كان في كرب وكان في مصيبة يحمله ويأتيه ويسأله ويواسيه، لا في هذا الوقت لا يواسي، كأنه قيل لا يواسي أحد أحدا ولا يسأل أحد أحدا عن حاله. وذلك أن كلا يشتغل بنفسه وبهمه، يعني فيه من الهم ومن الغم ما يكفيه، بحيث أنه لا يريد أن يسأل عن غيره بتاتا. ولا يسأل حميم حميما يبصرونه، يعني قد يظن أنه لا يسأل حميم حميما لأنه ما يشوفه، لا الله يقول يبصرونهم، يعني يشوف حميمه، يشوف أخوه مثلا، ويشوف صديقه، ويشوف أبوه، ويشوف عزيز اللي كان عزيز عنده يراه، ومع ذلك ما يسأل، يولي عنه يبتعد عنه، وذلك أن في نفسه من الهم ما يمنعه أن يفكر في شأن غيره. يبصرونهم أي مع أن كل منهم يعني يبصرونهم، يبصر حميمه ولكنه لا يسأله. يقول جل على يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود يتمنى، المجرم فعل الإجرام، والإجرام هو الجرم هو الذنب العظيم، وهذا الذنب طبعا ذنب الكفر هنا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، إذا أنه متحقق له العذاب، لو أخذ أبناؤه، لو قيل له قدم أبنائك إلى العذاب وأنجو أنت يفعل، علما أن الإنسان لا يفرط في أولاده في أي موقف من المواقف، لكن في هذا الموقف مستعد، مستعد أن يقدم أولاده للعذاب، يدخل العذاب والنار أمامه إذا كان هذا ينجيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، بعذاب هذا اليوم يوم القيامة ببنيه. والإنسان الذي يدفع أولاده ثمن لنجاته، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الموقف من أصعب ما يمكن، حتى إن الإنسان أعز شيء عنده مستعد يدفعه، مو مال ولا شيء، بل فلذات أكباده مستعد أن يقدمها لينجوه. ببنيه وصاحبته زوجته التي كان يحبها ودها، لكن لو قيل له ادفع زوجتك وانجو انت يدفع، واخيه كذلك، وفصيلته التي تؤويه. الفصيلة اللي هي الجزء من القبيلة، القبيل، كما نقول مثلا بني هاشم من قريش، بني هاشم فصيلة من قريش، قريش قبيلة كبيرة يدخل فيها فروع كثيرة، منهم مثلا بني هاشم، فهذه الفصيلة. فلو انه يقيل له قدم فصيلتك كلها، اهلك الاقربين برضو ايضا، وفصيلته التي تؤوي، ومن في الارض جميعا، كل من في الارض يتمنى ان يهلك الجميع ويقدم الجميع ولو ينجي هو، ومن في الارض جميعا ثم ينجي، يتمنى النجاة ولو حصل كل هذا. لو حصل انه قيل له افتدي ببنيك، بزوجتك، باخيك، بفصيلتك، بمن، بكل من في الارض، يتمنى هذا، لكنه الله يقول كلا. وذلك أنه لا فدية، ما أحد يفدي أحد، ولا أحد يحمل ذنب أحد، فلا فدية في هذا اليوم، لا فدية بالمال تقبل، ولا فدية بالأولاد، ولا فدية بالزوجة، ما لا يقبل من أحد عن أحد شيئا. قال الله جل وعلا كلا إنها لظى، أي تهديد، كلا يعني لا فدية، لا يفدي واحد عن غيره. ثم قال الله عز وجل إنها لظى، إنها أي النار والعذاب، لظى، لظى قير هذه طبقة من طبقات النار، ودرك من دركاتها، أو هي اسم لها لأنها تتلظى، والتلظي هو الاشتعال والاحتراق. نزاعة للشوى، نزاعة كثيرة النزع يعني، والنزع له الشلع وسحب شيء عن شيء، والشوى جلدة الإنسان، هذا معنى، أو جلد الرأس خاصة، الجلد الذي بين الجلد الخارجي، هذا الجلد الرقيقة التي بين الرأس وبين العظام، هذه الجلد الرقيقة التي تغطي العظم، هذه الشوى تنزعها، يعني إذا وضع أهل النار فيها عياذا بالله فإنها تنزع جلودهم أو فراوي رؤوسهم عنهم، أي من شدة احتراقها، يعني إذا وضع فيها أهلها عياذا بالله فإنها تنزع هذا عنهم. نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، تدعو تنادي من أدبر وتولى، من أدبر وتولى في الدنيا عن طاعة الله تبارك وتعالى، أدبر يعني أعطى ظهره للإسلام، وتولى ابتعد عنه، تدعوه. قيل إن هنا إن الأمر على ظاهره، يعني تناديهم بأسمائهم، كما جاء في بعض الآثار أن النار تنادي يا فلان ابن فلان تعال بك، أريدك، أنت لي، فيتدعوهم بأسمائهم، تدعو من أدبر وتولى. أو أن الدعاء هنا يعني ليس على بابه، وإنما هو من باب أن هذه النار باقية موجودة، وأن أهلها يدخلون إليها، وحمل الأمر على ظاهره هو الأولى في، وخاصة في كلام الله تبارك وتعالى، ولا يعني بعد في هذا، فإن الله تبارك وتعالى يخلق لهذه المخلوقات إدراكات، فالنار لها إدراك تنادي، وكل شيء إنما له إدراك، كما قال تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكل شيء له إدراك، ولا غرو أن يجعل الله تبارك وتعالى للنار إدراكا تعرف أهلها، كما جاء في الحديث احتجت النار أو احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء والفقراء والمساكين، وقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون، فحكم الله بينهم فقال الجنة أنت رحمتي أصيبك من أشاء، وقال النار وأنت عذابي أصيبك من أشاء. فاحتجاج الجنة والنار لا شك أنه على بابه، يعني احتجاج حقيقي، وأن هذه تتكلم وهذه تتكلم، هذه لها إدراك وهذه لها إدراك. فالشاهد هنا أن قول الله تبارك وتعالى وصف النار قال تدعو من أدبر وتولى، يعني أن النار تنادي أصحابها وأهلها الذين يدخلونها قبل ما يدخلون، فهي تناديهم وتبين أنها كما قال تبارك وتعالى تكاد تميز من الغيظ، تميز تتقطع من الغيظ، من شدة الغيظ يعني والاحتراق، على أنها تريد أهلها أن يدخلوا فيها حتى يعني تعذبهم بما يستحقون. تدعو من أدبر وتولى، أدبر عن الحق وتولى عنه، وجمع فأوعى، جمع من هذه الدنيا، فأوعى يعني ربط الوعاء، يعني جمع الذهب في أكياسه ثم حزم يعني عفاصه عليه ورباطه به، وأوعاه يعني عارف كمام عد مضبوط واعي له تمام كم رصيد يعني رصد وجمع. كذلك أوعى بمعنى أنه يعني حريص عليه، لا يصرف الدينار إلا يعني بكل يعني شدة. فكأن الله تبارك وتعالى يبين غباء هؤلاء الذين تركوا الحق وتركوا الدين وتركوا الحياة الحقيقية وتركوا العمل الحقيقي للآخرة، واشتغلوا بجمع الحطام، اجتمعوا بجمع الحطام الذي لا يفيدهم ولا ينفعهم، جمعوا الذهب والفضة وأوعوه وحسبوه وعرفوه وأدركوه كم راح منه وكم بقي منه، واشتغل بهذا وترك حياته الحقيقية، ترك فكاك نفسه من النار، وجمع فأوعى. فقد يعني عند الناس هذه بموازين الناس، الذي يجمع ويوعي ويحرص هذا زين عند الناس، هذا في موازين الناس تمام. واحد يقول لك بل هذا النجاح عند الناس، يقول لك فلان ناجح وفلان كذا، هو الذي استطاع أن يجمع مال وأن يحصي تمام وأن يعد وأن لا يصرف دينار منه إلا في بابه. لكن هنا يعني جاء في معرض الذم، بل في معرض الإجرام، يود المجرم ولا يفتدي، وذلك أن مثل هذا غبي، يعني هذا من الغباء، لأنه يعني اشتغل بهذا الحطام عن حياته الحقيقية وعن فكاك نفسه من النار، وجمع فأوعى. ثم قال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان جنس الإنسان، خلق يعني هكذا هو خلقه صفته، هلوع، الهلع هو الخفة والطيش وشدة الجبن وشدة الجزع، وصف الله هذا فقال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا من الهلع، هذا وصف لهذا الهلوع. فالهلوع هو الخفيف الذي يأتيه شيء يطور به ويأتيه شيء عكسه فينتكس به، فإذا جاء شيء من المال ويفرح به فرح عظيم جدا يتشقق، وإذا جاء شيء من الألم ينهار. فهذا لا شك أن مثل هذا إنما هو إنسان طائش خفيف لا ثبات له، لا ثبات له عند الغنى وعند الثراء فيفكر فيه ويعرف قيمته، ولا ثبات له عند المصيبة وعند المحنة، ما له ثبات ولا له صبر. قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، الشر يعني كل ما يسوء، في مرض، في فقر، في أي نوع من يعني اللي هو ضد الخير، جزوع، الجزع اللي هو الانكسار و و و و و و و واليأس والقنوط. فإنسان جزع بمعنى أنه يأس وقنط وركن وانكسر، يعني يكسره تكسره الشر ويتوئسه وتفقده. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إذا جاءه الخير فإنه يكون منوع، منوع يعني أنه يمنع رفده ويمنع خيره عن وجوه البر والخير، وإذا مسه الخير منوعا، يعني أنه لا يتصدق ولا يعطي ولا، ويجعل هذا المال خلاص يصبح حياته في في في في المال الذي جمعه. ثم قال جل وعلا إلا المصلي، يعني هذا حال الإنسان الكافر الذي لم يتربى بالإسلام، ولو أن الإنسان ترك إلى يعني حاله لكان على هذا النحو، لكن الإسلام ينشئ الإنسان نشأ آخر وربيه تربية أخرى. قال جل وعلا إلا المصلين، يعني إلا أهل الصلاة، المصلين الذين يتصفون بالصلاة. فهؤلاء لا يكونون هكذا، لا يكونون من أهل الهلع ولا ممن إذا أصابهم الشر جزعوا، بل إذا أصابهم الشر صبروا وثبتوا، وكذلك إذا أصابهم الخير أنفقوا وتصدقوا وأحسنوا. فالخير لا يطغيهم ولا يجعلهم يبغون، وكذلك الشر لا يحطمهم ولا يجزعهم، بل يصبرون عليه ويقومون بحق الله تبارك وتعالى فيه. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. بدأ الله تبارك وتعالى بأوصاف عظيمة جدا لأهل الإيمان الذين يخرجون عن هذا الهلع، فبدأ بالصلاة، وذلك أن الصلاة أعظم ما وضع لأهل الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، خير ما وضع لأهل الأرض ليعملوه هو الصلاة، طبعا بعد توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به. فالصلاة هي أفضل الأعمال. وقد سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني ما أفضل الأعمال أو ما أفضل الأعمال، فقال إيمان بالله، قلت ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها. فالصلاة على وقتها من أفضل العمل الذي تقرب إليه، يتقرب به لله تبارك وتعالى بعد الإيمان به. قال الذين هم على صلاتهم دائمون، والديمومة والدوام معروف، يعني البقاء الملازمة لصلاتهم، فلا يصلون مدة وينقطعون، أو يصلون ثم يتركون ثم يعودون، لا، وإنما هم دائمون على صلاتهم. ثم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين في أموالهم يعني قد جعلوا في أموالهم حق، حق يعني أنه أمر يرونه أنه واجب عليهم وأنه حق لله عز وجل في أموالهم معلوم. هذه لا شك أن هذه الآيات نزلت قبل الزكاة المفروضة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا معلوم يعني أنهم معلوم عندهم أنهم لابد أن يوفوا هذا الحق. ثم جاءت بعد ذلك السنة ففسرت هذا الحق المعلوم ب يعني نصاب الزكاة المعين وكم يخرج الإنسان من يعني الزكاة. والذين في أموالهم حق معلوم. ثم قال جل وعلا للسائل والمحروم، فلا يسألهم سائل إلا يعني أعطوه. والمحروم قيل المحروم هو بمعنى الفقير المحروم من يعني ضرورات الحياة، الذي حرم ضرورات الحياة كالطعام واللباس والمسكن ونحو ذلك من الضرورات التي يحتاجها الإنسان. وقيل المحروم هو الذي يعني كان له مال فهلك عليه فحرم منه، كمن كانت له مثلا تجارة ف يعني خسرت وانكسرت، أو كان له زرع فهلك، أو كان له ماشية فماتت، فكأنه حرم نفعها وانكسر، فهذا يحتاج إلى من يقيمه مرة ثانية فيعطى من المال يعني حتى يجد قوام. على كل حال المحروم سواء كان المحروم من الأصل بمعنى أنه كان فقيرا بالأصل أو أصبح فقيرا بالتبع بجائحة، فكله محروم، فكل هذا يرجع إلى المحروم للسائل والمحروم. ثم قال جل وعلا والذين يصدقون بيوم الدين، يعني أن هؤلاء يعني أهل الإيمان الذين يخرجون عن الهلع، هؤلاء أيضا من أوصافهم أنهم يصدقون بيوم الدين، يعني يعلمون أن يوم الدين حق ويصدقون به، وأن الله تبارك وتعالى ما أخبرهم إلا بالصدق، فيصدقون الله عز وجل فيما قال. ثم قال جل وعلا، وطبعا سمي يوم الدين، يوم الدين الدين بمعنى الجزاء، الذين يصدقون بيوم الدين يعني يوم الجزاء الذي تجازى فيه كل إنسان على ما عمل، أو يوم الدين الدين اللي هو دين الإسلام، وهذا يومه لأنه يظهر فيه أن هذا الدين هو الحق، فكأنه هذا يوم الدين الحقيقي الذي هو يومه، لأن الأمور التي تكلم بها هذا الدين كلها تتحقق في هذا اليوم. موعود الله تبارك وتعالى بالجنة ووعيده لأهل عذابه وما أخبر به، فيكون هذا كأنه يوم الدين يعني الأصيل الذي لا يوم أعظم منه لبيان حقيقة الدين، أو يوم الدين يوم الجزاء، والذين يصدقون بيوم الدين وهو يوم القيامة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني مع إيمانهم وصلاتهم ديمومتهم على هذه الصلاة وإخراجهم للزكاة، إلا أنهم كذلك مشفقون من عذاب ربهم. والإشفاق هو شدة الخوف. انظر يعني إذا كل إنسان ستموت بعد ساعة أو أنت محكوم عليك بالقتل صبرا، وين يكون بقى حال في الإنسان؟ أكثر حالة يكون إنسان فيها مشفق هو الحالة التي يكون خلاص اقترب الموت منه، فهذا الإشفاق في خوف، في إنسان خائف وفي إنسان مشفق. المشفق هو الذي يعني أشفى على الهلاك واقترب منه، فهذه حال هؤلاء. حال هؤلاء كأنهم يرون أن يوم القيامة هذا قريب، وأنهم داخلون النار، وأنهم إذا كان الله سيعذب أحد حيعذبهم هم، فهم خائفون من هذا اليوم خوفا عظيما. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني يرون العذاب كأنه أمام عيونهم وأنهم هم اللي داخلين وحدهم، ما أحد حيدخلهم به، كما كان كثير من السلف يقول والله لو أعلم، يعني لو أعلم أن الله لا يدخل أحد يعني النار إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد، لو عرفت أن قيل ما في يدخل النار إلا واحد لظننت أنه أنا من شدة خوفهم. فيرون أن هذا اليوم كأن اليوم هذا مخصص لعذابهم هم، ولا يسألون عن غيرهم، فهم مشفقون من هذا اليوم إشفاقا عظيما، خائفون منه خوفا عظيما. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي مع صلاتهم ومع زكاتهم ومع إيمانهم بالله تبارك وتعالى وتصديقهم يوم القيامة. وهذا الآيات جاءت معانيها كثيرة في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين، فذرهم كفار في غمرتهم، المغمور يعني الغاطس يعني في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين هؤلاء الكفار نسارع لهم في الخيرات، أنا بنحبهم ونعطيهم، بل لا يشعرون، يعني ما هم شعرين بما ينتظرهم من العذاب والهلاك. ثم قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. والذين يؤتون ما آتوا يعني يعطون ما أعطوا من الحسنات وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة جملة حالية، يعني وهم خائفون أنهم إلى ربهم راجعون. قال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. فأولئك مع صلاتهم وصيامهم إلا أنهم مشفقون من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم علّ الله تبارك وتعالى فقال إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني حق لهؤلاء أن يخافوا مع إيمانهم بالله، إيمانهم بيوم القيامة، مع أن في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم أنهم ملازمون للصلاة، لكن الله يقول ومع ذلك خائفين من يوم القيامة ومشفقون منه، والله يقول إن عذاب ربهم غير مأمون، لأن مهما قدم الإنسان من عمل صالح فهو لا يدري ما الخاتمة وما يختم له، فربما كان ما هو فيه ممكور به ويظن أنه يعمل الصالحات وأن له عند الله وله وله، ثم يتبين أنه كان على خداع في نفسه وغش في نفسه. وهذا ابن أبي مليكة كما روى الإمام البخاري يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخشى على نفسه النفاق. 30 وما منهم أحد يقول إن إيماني كإيمان جبريل، ما أحد يقول أنا إيماني كديان، ولكن كل 30 كل واحد منهم يقول يعني أنا خاف أن أكون منافقا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له أنشدك الله يا حذيفة أسماني رسول الله من المنافقين، وهذا بعد وفاة الرسول، وله من هذه السابقة هو الإيمان المبكر والجهاد في سبيل الله وشهود المواقع وهو من هو، ولكن يقول له أنشدك الله أسماني رسول الله من المنافقين، فقال له لا ولن أخبر أحدا بعدك. فهذه حال الصحابة، هذه حال أهل الإيمان الحقيقي. أيضا إنهم يعني إن عذاب ربهم غير مأمون، وقد جاء في حديث ابن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وجاء في الحديث الآخر إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطف ثم يكون علقة مثل ذلك أو في مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك أو في مثل ذلك، في رواية الحديث يعني في 40 يوم، ثم يرسل إليه الملك يده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، اللي هو هذا الكتاب اللي هو كتاب الملك عندما نفخ فيه الروح، إنه شقي أو سعيد، إن كتب شقي أو سعيد من هالوقت هذا فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لذلك هؤلاء دائما خائفين، ما يدرون إيش اللي يصير لهم، لذلك هم دائما على خوف دائم، ما يعرفون لا كيف تكون الخاتمة والنتيجة، فلذلك يعطون يؤدون هذه الأعمال وهم في أشد الخوف، إن العذاب كأنه ينتظرهم هم وحدهم دون العالمين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون. الفرج معروف ويطلق على يعني من الرجل والمرأة، حافظون الحفظ، الحفظ عن النظر والحفظ كذلك عن الزنا والعبث. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم يعني بالنسبة للفرج والنظر والاستمتاع، أو ما ملكت أيمانهم ملك اليمين هو الإماء يعني، فإنهم غير ملومين يعني فإن الله تبارك وتعالى لا يلوم على هذا لأن الله أباح لهم هذا. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى يعني طلب يعني استمتاعا يعني للفرج وراء ذلك يعني وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون. واستدل بهذه الآية، بعموم هذه الآية من استدل بحرمة الاستمناء وغير ذلك من باب إنه كل هذا يدخل فيما وراء ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك يعني أن الأمر مقصور على الزوجة وملك اليمين فقط، فأولئك هم العادون يعني المتعدون حدود الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يعني إن من صفات هؤلاء الذين يخرجون عن الهلع أنهم لأماناتهم. الأمانة مأخوذة من الأمن، وكل ما يعني وضع عندك وشعر صاحبه بأنك بأنما وديعته في مكان آمن فهذه أمان، وكل ما أخذه الإنسان كذلك وتحمل فهو أمان. فالدين أمان وعهد مع الله تبارك وتعالى، الدين كله بكل فروعه، فيدخل فيه حتى الوضوء أمانة، والاغتسال من الجنابة أمانة، لأنك أنت سر هذا، أحد يطلع عليك أنت يعني اغتسلت من الجنابة إذا كنت جنب وصليت طاهرا أم لا إلا الله سبحانه وتعالى، هذا أمان، أمر أنت مؤتمن عليه. وهكذا كل ما أنت تمنك الله تبارك وتعالى عليه وجعل قائم عليه فهو أمانة. وكذلك ما ائتمنك عليه العبد لأن أعطاك وديعة أن أودعك سرا أو دعك مالا أو دعك يعني عهدا، فهذا كله أمان. والذين هم لأماناتهم كل ما ائتمنوا عليه، ثم كذلك عهدهم. العهد هو الميثاق، وهو ما يعهد الإنسان عليه، إما بالله يعني أعهدك بالله أن تفعل كذا وكذا، أو بميثاق أعطى ميثاق أفعل كذا وأفعل كذا، ألتزم بكذا وألتزم بكذا. راعون يعني مراعون من الرعاية، والرعاية هي العناية والحفظ، يعني أنهم حافظون لأماناتهم وعهدهم وكل ما يعاهد عليه، سواء كان هذا عهدهم مع الله سبحانه وتعالى أو مع البشر، يراعي هذا ويعاهده ويتعهده أشد العناية. أي شيء يقوله خلاص أصبح عهد عنده، فهو يراعيه ومنتبه إليه ويوفي به. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. الشهادة هي من المشاهدة، كل ما تشاهده إذا أمرت أن تدلي به تصبح الشهادة، وكل ما كذلك تسمعه إذا أمرت أن تدلي به فهي الشهادة، وكل ما أنت توقع به أو تقوله هذه شهادة. يعني أنت كأنك تدلي بما بأمر تقول أنا شاهدته أو سمعته أو فعلته أو اعتقدته، هي شهادة. وقائم، القائم بالشهادة، القائم يدخل فيها أمور عظيمة. أولا الصدق، لأن هذا معنى القيام، لأن الكذب عوج، فيقيم الشهادة على وجهها. ثاني أنه يؤديها، ثاني أنه يتحملها بأمانة، إذا أمر أن يتحمل شهادة يتحملها، أمر أن يؤديها يؤديها، ثم إذا أداها أداها على وجهها، فهو قائم بذلك. ومدح من يؤدي الشهادة قبل أن تطلب منه، وجاء في بعض الأحاديث الذم لمن يؤدي الشهادة ولم تطلب منه، كما جاء في الحديث أن في آخر الزمان يعني تقل الأمانة ويكثر النفاق، ويأتي قوم يعني يشهدون قبل أن يستشهدوا، أن من صفات النساء أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا، وهذا يبدو أنه في الباطل. وسئل النبي أيضا عن يعني خير الشهادة، قال من أداها يعني قبل أن يسألها، وهذا في الحق. فإذا أدى الإنسان الشهادة في حق حتى وإن لم يسألها ليدفع ظلما عن أحد فهذا ممدوح، أما الذي يتطوع بأن يشهد بالزور والباطل حتى بدون ما يطلب فلا شك أن هذا من أكبر الفساد. أما إذا طلب منه وشهد بالزور فهذا من الكبائر، كما جاء في وصف الله تبارك وتعالى لعباد الرحمن، قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. وقال النبي عدد شهادة الزور الشرك بالله، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. الشرك بالله وأخوه الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وظل يكررها. فالمقصود هنا بالشهادة قائمون، يعني أنهم يشهدون بصدق وأن شهادتهم قائمة على وجهها الصحيح. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الصفات فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون. بدأ أوصافهم بالصلاة، قال الذين هم على صلاتهم دائمون، وختمها بالصلاة، قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. فوصفهم بالديمومة على الصلاة أول وصف، ووصفهم في آخر وصف بالمحافظة على الصلاة. والمحافظة على الصلاة يشمل المحافظة على طهارتها وعلى ركوعها وسجودها وأدائها في أوقاتها وأدائها في جماعة، في جماعة، كل هذا يدخل في باب المحافظة على الصلاة. والذين هم على صلاتهم يحافظون. ثم قال جل وعلا أولئك، بالإشارة للبعيد تكريما وتعظيما لهم، في جنات مكرمون. في جنات يدخلهم الله تبارك وتعالى جنات جمع جنة، مكرمون بالبناء للمجهول، والإكرام هذا من الله تبارك وتعالى حاصل لهم، وكذلك إكرام من الملائكة، لأن الملائكة كما قال تبارك وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني يكرمهم الله تبارك وتعالى بصنوف الإكرام والإتحاف، ويعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكلما اشتهوا شيء جاءهم أكثر منه وأكثر وأكثر، فهم في مزيد دائم من الخير. إكرام لا لا لا لا يتخيلونه ولا يتوقعونه ولا خطر على قلب بشر، أولئك في جنات مكرمون. ثم قال جل وعلا بعد ذلك جنى للفريق الآخر، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، ما لفلان يعني ما شأنهم، إيش فيهم، ما إيش شو صار لهم يعني، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، المهطع هو المسرع، يعني إذا سمعوا كان أحدهم لا يحب أن يسمع كلام النبي ويخاف، يقول أخاف أن تقع كلمة منه في أذني فتستقر في قلبي فيغير ديني ويغير علي عقيدتي، من شدة فرقهم وخوفهم أن لا يدخل الحق إليهم، فكانوا يهربون إذا سمعوا النبي أو رأوا ديت يهربون منه. الله يقول فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يشوف النبي كأنهم يشوفوا كائن غريب، ما هم من هالكوكب هذا، فيقعد جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا بعيد يتطلعون إلي، عزين قطع، يقول يتكلموا مع بعضهم يتغامزون بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عن اليمين يعني عن يمين النبي وعن شماله عزين قطع متفرقة، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، وذلك أنهم قالوا الله محمد يتكلم عن جنات وفيها حور وقصور ودور وفيها كذا وخلود، لا شك إذا حصل الجنات هذه نحن ندخلها، لأن نحن أولى بها ما دام الله عز وجل أعطانا في الدنيا، وإحنا أهل الثراء وإحنا أهل الأموال وهو مكرمنا في الدنيا، لا شك لما يجي الآخرة كذلك هو حيعطينا، إحنا أولى من هؤلاء الفقراء المساكين، كما فيقيسون حالهم في الدنيا على حالهم في الآخرة لو حصل، كما كان قدماء المصريين يعتبرون في حياة ثانية، لكن الملك ملك والفلاح فلاح، فما كفاية أنت خط بالك في الدنيا، خلي الفلاح بعدين يأخذ دوره، لا حتى لو عادت يوم القيامة برضو تعود نفس النصبة، تعود اللي في العلو هو في العلو، اللي في السفل هو في السفل، لا لن يكون الأمر هكذا. فالله يقول يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كل واحد من هؤلاء الكفرة المجرمين المعادين للرسل وللأنبياء أن يدخل جنة نعيم، أن يدخله الله جنة نعيم كما أكرمه في الدنيا فيكرمه كذلك يوم القيامة، كلا لا، إنا خلقناهم مما يعلمون. هنا ذكرهم الله تبارك وتعالى بأصلهم، وأنهم عندما خلقهم كانوا نطف قذرة، لا كان واحد منهم يملك لا جاه ولا مال ولا قصور ولا شيء، هذه جاته بعد ربنا سبحانه وتعالى طال. قال كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، من الذي يعلمونه هم، وهذه قضية ما لا يكابروا فيها لأنهم يعلموا بدء خلقهم. ثم قال جل وعلا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، فلا أقسم، وهذه إما أنها هنا لا ثم أقسم، أو لا يحتاج الأمر إلى قسم، أو أن الله تبارك وتعالى يقسم سبحانه وتعالى برب المشارق بنفسه سبحانه وتعالى، وصف نفسه بأنه رب المشارق والمغارب. المشارق إما أنها مشارق النجوم وهي مختلفة، لأن كل نجم يشرق من مكان معين إذا نظرت في عند النظر بالنسبة للأرض، وكذلك المغارب فإن قبة السماء عندما ننظر تتحرك، كل نجم يغرب كذلك في مغرب معين، أو المشارق لأن كل نجم واحد ليس له مشرق واحد، وإنما الشمس مثلا لها 365 مشرق، كل يوم تشرق من مكان يختلف عن المكان الآخر، وكذلك في كل يوم تغرب من مكان يختلف عن المكان الآخر. فهذا معنى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، على أن نبدل خيرا منهم، إما بنسل جديد وإما بخلق آخر غير خلقهم، وما نحن بمسبوقين، السبق والغلبة، يعني ما نحن لن نغلب، لا يغلبنا أحد، فالله غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، وما نحن بمسبوقين يعني بمغلوبين، لا يغلب الله تبارك وتعالى غالب. ثم قال جل وعلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فذرهم اتركهم يخوضوا. الخوض أصل من الدخول في الماء وعدم التبين، لأن الماء لما يكون عكر وتدخل فيه ما تدري، يمكن تلاقي حفرة حجر فيسمى خاض في الماء، وهذا مثال الذي يدخل في الحديث ولا يعرف يعني ايش قاعد يتكلم، ممكن يدخل في الحديث ويتكلم هنا ويعثر هنا عادي ويقول كلام ما يدري عنه. فشبه الذي يدخل في حديث لا يعرف ما فيه كالذي يدخل في مخاض من الماء ولا يعرف ما تحت رجله، ربما يكون فيه شيء يلدغ في حفرة يقع فيها، أمر عميق يطيح فيه، وهكذا. فذرهم يخوضوا يعني يتكلموا بغير علم وبغير روية ويخبطون خبط ويلعبوا. اللعب هو هذا اللهو في هذه الدنيا من الأكل والمشارب والمطاعم والتمتع بها، وهو أخذ الأمر على أنه ليس بجد. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، حتى يلاقوا هذا اليوم، حتى يكون يلاقوه أنه يصطدمون به كأن اصطدام. يوعدون يوعدونه يعني يعدهم الله تبارك وتعالى به. ثم وصفهم الله عز وجل فقال يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يوم القيامة يخرجون من الأجداث، الأجداث جمع جدث، والجدث والجدث واحد، والعرب تبدل الأحيان الساء إلى فاء والفاء إلى فاء. يوم يخرجون من الأجداث، والجدث هو يعني مراقدهم وقبورهم، سراعا يعني يركضون ركض، كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني كأنهم في ركضهم وهم يخرجون من قبورهم إلى المحشر، مثل حالهم في الدنيا عندما كانوا يأمون صنم من أصنامهم، فإنهم كذلك بنشاط وبهمة وبعزيمة يخرجون إلى هذه أنصابهم، إلى أنصابهم للعبادة عندها وللاجتماع عليها، كأنهم إلى نصب يوفضون يعني أن ينطلقون إليه، خاشعة أبصارهم. لكن الحال هناك يعني المشابهة فقط في الركض والسرعة، لكن في يوم القيامة تكون خاشعة أبصارهم، يعني حال كون أبصارهم خاشعة، البصر الخاشع اللي هو الذليل، يعني ما يستطيعون ينظروا إلى أعلى وينظروا هنا وينظروا هنا، وإنما يركضون وعيونهم إلى الأرض في ذلة وفي, وفي, وفي انكسار، خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة، ترهقهم تعلوهم، ورهقه بمعنى أتعبه وأثقله ويعني غطى وجهه، ترهقهم ذلة يعني تشعر في وجوههم، فإذا هو الذليل المنكسر. ثم قال جل وعلا ذلك اليوم الذي كان يوعدون، ذلك بالبعيد تهديد، اليوم الذي كانوا يوعدون، هذا هو حالهم في هذا اليوم الذي كانوا يوعدونه، وفيه ما فيه من العذاب الذي بينه الله تبارك وتعالى. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي